الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الأكثر هل هو إجماع؟ ليس إجماع. نعم، لا بد من اتفاق الجميع. ما معنى انقراض العصر؟ أن يموت كل المجتهدين المجمعين على المسألة الشرعية. أحسنت. ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. هل هو شرط؟ لا يشترط على الصحيح. نعم، هل إجماع السكوتي حجة؟ نعم هو حجة. حسنتم. قول صحابي انتشر ولم ينكر، هل يدخل في قول الصحابي الذي هو محل نزاع في احتجاج به؟ لا يدخل، بل هو من إجماع السكوتي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصلح لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكندي رحمه الله تعالى: باب الأخبار. باب في الأخبار وحد الخبر ما احتمل الكذب وصدق أخبري، تقسيم للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو تواتري. نعم، هذا باب في الأخبار. قال: وحد الخبر ما احتمل الكذب والصدق أخبري. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ويقابله الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. قال: واقسمه للآحاد والتواتر ما أوجب العلم فذو تواتر. المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، ولو أراد التخلص من العلم بذلك لم يستطع، كوجود الأئمة الأربعة ووجود مكة بالنسبة لمن لم يرها. وقد سبق في أول المتن أن المتواتر يفيد العلم الضروري حين قسم العلم إلى ضروري ومكتسب. والعلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال، بحيث تجد نفسك مضطرا إلى التصديق به. من مثله قوله صلى الله عليه وسلم، من مثل التواتر قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أن تروي جماعة سلف عن مثلها تواطؤون على الكذب عن مثلها، وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها، مع كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات التي في هذا ما رووا. نعم، تستفيد مما ذكره الناظم شروط التواتر. الشرط الأول أن يروي عدد كثير، وهذا قوله: وهو أن تروي جماعة. وقد اختلفوا في تحديد العدد، فحده بعضهم بأربعة وبعضهم بعشرة وبعضهم بأربعين وبعضهم بسبعين. وصحيح أنه ليس لعدد رواة المتواتر حد معين، فقد يتواتر الخبر بعشرة وقد يتواتر بأقل أو بأكثر. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي أن يكثر عدد الرواة بحيث لا يمكن أن يتفقوا على أن يكذبوا في الخبر، وهذا قوله: سلب عن مثلها تواطؤ على الكذب. الشرط الثالث أن تستوي جميع طبقات السند بذلك، بحيث يكون ذلك العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، وهذا قوله: عن مثلها وهكذا للانتهاء لمخبر عنه فكن منتبها. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، أي رأيت أو سمعت، لا الاجتهاد، وهذا قوله: ما كونه في الأصل من سماع أو مشاهدات لاجتهاد من رووا. هذا التعريف الذي ذكره الناظم تعريف للتواتر أو للمتواتر؟ أن تروي جماعة، هذا التواتر أو المتواتر؟ نعم، أحسنت، هذا تعريف للتواتر. أن تروي جماعة هذا تعريف للتواتر. وإذا أردت تعريف المتواتر، نعم أحسنت، هذا تعريف للتواتر. وإذا أردت تعريف المتواتر فهو ما يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند وأسندوه إلى محسوس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وموجب واجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم. نعم، الآحاد هو ما لم يتواتر، ما لم يتواتر، فما فقد شرطا من شروط المتواتر السابقة فهو الآحاد، وهو إذا صح حجة يجب العمل بها، يدل لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أنه إن لم يكن فاسقا بأن كان عدلا لازم العمل به حالا من غير تثبت ولا تبين. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى النواحي تبليغ الأحكام، كما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وهو إجماع من الصحابة في وقائع لا تنحصر كرجوع أهل قباء إلى خبر الواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة، وهذا من أقواها وأصرحها، فخبر الواحد حجة في العقائد والأحكام. قال دون العلم، المعنى أنه لا يفيد القطع بصحة نسبته إلى من نقل عليه، إلى من نقل عنه. قولهم إنه يفيد الظن للعلم معناه أنه لا يفيد القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، بل يفيد رجحان ذلك. وجهه أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الأحد أيجوز في حقه الغلط والسهو، فإنك ستقول نعم، فمعنى هذا أنك لا تقطع بصحة الخبر بل يفيد رجحان صحة الخبر، لكنه قد يفيد العلم بالقرائن. ومثال ما يفيد العلم بالقرائن الحديث الذي نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، أو تلقته الأمة بالقبول، أو وقع الاجتهاد على مقتضاه. وفي مسألة قولان آخران، وهما أن كل خبر آحاد يفيد العلم، وأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يمكن أن يفيد العلم. وهذا التفصيل وهو أنه يفيد الظن وقد يفيد العلم بالقرائن اختاره الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وابن عثيمين في آخرين، وقد قرره في المراقي فذكر الأقوال الثلاثة ورجح هذا التفصيل. قال ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروا، واختير ذا إن القرين تحتوى. المختار هو هذا القول بالتفصيل أنه يفيد الظن وقد يفيد العلم بالقرائن. قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، يعني أن الخلافة هو في هل يوجب العلم أو الظن، أما العمل فيجب العمل به اتفاقا، حتى القول بأنه يفيد الظن يجب العمل به اتفاقا، وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وينقسم قسمين إما مسند أو مرسل، فمسند ما سند متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل. نعم، وينقسم أي باعتبار اتصال السند وانقطاعه قسمين إما مسند أو مرسل. فمسند ما سند متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل، يعني أن خبر الأحد باعتبار اتصال السند وانقطاعه قسمان مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده. والمرسل على المشهور عند المحدثين ما رفعه التابعي، كأن يقول مثلا سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عند الأصوليين كما ذكر الناظم فهو ما لم يتصل إسناده، فيشمل جميع أنواع الانقطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى الإصابة سوى مراسيل سعيد إذ ثبت لها اتصال سند إذ فتشت. نعم، المرسل إما مرسل صحابي وإما مرسل غير صحابي، فمرسل الصحابي محمول على الاتصال، والمقصود بمرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعله ولم يسمعه أو يشاهده، لأنه لم يدرك زمانه إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه. مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، عائشة رضي الله عنها وقت هذا الخبر ما كانت وردت، لكنه محمول على اتصال لأنها ستكون يعني إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وإما من صحابي كأبيها، ولن تكون سمعته من تابعي. فمرسل الصحابي محمول على اتصال، أما الذي أرسله الصحابي فحكم الوصل على الصواب. وأما مرسل غير الصحابي فكما ذكر الناظم ليس بحجة عند الشافعية، ثم مراسيل سوى الصحابة ليس بحجة لدى العصابة، ورده هو مذهب جمهور المحدثين، وذلك للجهل بالساقط، قال العراقي في ألفية الحديث، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، لكن جمهور الأصوليين على احتجاج به، فالاحتجاج بالمرسل إذا نقله الثقة هو المقرر في أصول الحنفية والمالكية والحنابلة، قال العراقي في ألفية الحديث، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. وقال برهان الحلبي، قلت عزى لأحمد بن حنبلي شيعته احتجاجه بالمرسل، وهو المقرر في أصول فقه الحنابلة احتجاج بالمرسل. ووجه ذلك أن التابعية ثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، فهو لا يرسل إلا حيث يجزم بعدات الرواة. هذا مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة، ومذهب الشافعية كما سبق أنه ليس بحجة، كما قال ثم مراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة. ثم قال سوى مراسيل سعيد إذ ثبت لها اتصال سند إذ فتشت، يقول إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابيه الذي لم يذكر في الغالب من هو الذي يروي عنه سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة. أحسنت، أبو هريرة. نعم، هو أبو هريرة رضي الله عنه، وصهره أبو زوجته. والمفتش لها يقول إذ فتشت، المفتش لها هو الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكره الجويني في كتابه البرهان. وقد قال الإمام أحمد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم أحسن الله، وأدخل عن عنة في السند وحيثما الشيخ قرى في مشهدي قال وللراوي ما قال حدثا أخبرني وإن على شيخ تعين قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي يقول في المروي لا حدثني. نعم أحسنت. قال وأدخل عن عنة في السند، العنة رواية الحديث بلفظ عن، وهو محمول على اتصال، هو محمول على اتصال، لكن بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وأيضا اشترط اجتماع الراوي بمن روى عنه ولو مرة. وهذا الذي عليه أئمة الحديث أن المعنعن له حكم الوصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وأن يجتمع الراوي بمن روى عنه ولو مرة. وقال إمام مسلم تكفي المعاصرة، يكفي أن يكون الراوي ومن روى عنه في عصر واحد ولو لم ينقل لقاؤهما واجتماعهما. فالشرط الأول متفق عليه، وهو ألا يكون المعنعن مدلسا، فإن كان مدلسا لم يحمل على الاتصال. والشرط الآخر محل خلاف، والجمهور على أنه يشترط اجتماعهما، على أنه يشترط اجتماعهما. قال وحيثما الشيخ قرأ، إذا قرأ الشيخ فهذا هو السماع من لفظ الشيخ، وحيثما الشيخ قرأ في مشهد راو، يعني قرأ الشيخ على الراوي والراوي يسمع، وللراوي ما قال حدثا أخبرني، للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا قرأ الشيخ فإنه للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. قال وإن على شيخ تعن قراءة الراوي، الراوي هو الذي قرأ على الشيخ وهذا العرض، بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني، إذا قرأ الراوي على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، هو لا فرق بينهما في اللغة. قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، لا فرق بينهما بين أخبرني وحدثني في اللغة، لكن هل يسوغ في العرض أي في قراءة الطالب على الشيخ أن يقول الطالب حدثني؟ المصنف يقول الطالب أخبرني ولا يقول حدثني. لماذا؟ لأن الشيخ لم يحدث. وقيل بل يجوز أن يقول حدثني إذا قرأ الطالب على الشيخ، فيجوز أن يقول حدثني، وهو قول مالك والبخاري، وعليه عرف أهل الحديث، عليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. ومحل هذا الخلاف عند الإطلاق. أما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك، محل الخلاف في قوله حدثني بالإطلاق بدون أن يقيده بقوله قراءة عليه. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه رحمه الله تعالى: فإن أجازه عنه ما استمع قال إجازة، وإن شاء جمع أخبرني إجازة واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا. فإن أجازه، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه الشيخ، كأن يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. وعنه ما استمع، ما هنا نافية، أجازه الشيخ من غير أن يستمع الطالب من الشيخ وهو السماع، ومن غير أن يستمع الشيخ من الطالب وهو العرض. قال الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا من غير قراءة من الطالب أو من الشيخ، فماذا يقول؟ قال إجازة، وإن شاء جمع أخبرني إجازة. إذا ماذا يقول؟ يقول أجازني أو أخبرني إجازة، واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا، واستعملوا بها الرواية. فالإجازة من طرق التحمل المعتبرة، والرواية بها صحيحة. وقيل تهملوا، قيل لا تجوز الرواية بالإجازة، والصحيح عند المحدثين جواز الرواية بها، وهو الذي جرى به عملهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم، بارك الله فيكم.